بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سلك نهجه واتبع سنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فبين يدينا كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأصل هذا الكتاب هو تلخيص لرسالة بعث بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أهل تدمر. تدمر بلدة من بلدان الشام، من سوريا، وهي بلدة معروفة. أرسل إليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جوابا في رسالة مطولة، فلخصها العلامة ابن عثيمين في كتابه تقريب التدمرية، سموه تقريب التدمرية، واشتمل على أصلين: الأصل الأول فيه الشرع، والثاني بقدر. وفي الأصل الأول تكلم عن، ذكر مقدمة وأصلين ومثلين وخاتمة تشتمل على ست قواعد، هذا الأصل الأول. ثم الأصل الثاني القدر، فهي رسالة علمية نافعة قيمة تفيد طالب العلم كثيرا في تقرير العقيدة والكلام عن الفرق وفرق التعطيل. إن شاء الله تعالى سنقرأ ونعلق على ما نسمع. الكتاب فيه شيء من الطول، نحاول أن ننجز في هذا الأسبوع أكبر قدر ممكن، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذا الكتاب، كتاب التقريب، وندخل في كتاب فتح رب البريء بتلخيص الحموية. أقرأ الرحمن، فنقرأ المقدمة ونعلق حيث يحتاج إلى تعليق. هناك أشياء تكون واضحة نمر فيها سريعا، المواطن التي تحتاج إلى تعليق وإيضاح نوضح إن شاء الله تعالى، والإخوة يعلقوا في دفتر خارجي أو في نفس الكتاب إن كانت هناك مساحة، المهم يعلقوا في المكان الذي يحتاج إلى تعليق. طيب، وهذه الرسالة رسالة مفيدة جدا لطالب العلم، لأنها تشتمل على قواعد في الأسماء والصفات وبيان لبعض الشبهات المعطلة والرد عليهم، فهي رسالة نافعة جدا لطالب العلم. وهكذا رسائل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسائل نافعة ومفيدة في كل الأبواب التي صنف فيها رحمه الله تعالى، لا سيما في كتب العقيدة. نبدأ بالمقدمة، أقرأ ثم نعلق إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وهم كلنا ولشيخنا والحاضرين والجميع المسلمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هالك، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكلهم وملابسهم ومساكنهم. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته كل شيء حتى التفاصيل الدقيقة، أمور الملبس والمأكل والمشرب وآداب قضاء الحاجة وآداب الاستنجاء، حتى المسائل تفاصيل أو الدقائق من أمور الحياتية علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك كله. وفي هذا يدل على، في هذا دليل على كمال الشريعة وعلى شمولها وعمومها، فالشريعة شريعة كاملة وشاملة اتسمت بالكمال وبالشمول، بالكمال في الأحكام والتشريعات وبالشمول لكل ما يحتاج الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. نعم. فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والامتهان والتأجير والاستئجار والدمج والالتهاب وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأي يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. نعم، هذا واضح في كتب السنة، كتب الفقه شاملة للتفاصيل المعاملات البيع والشراء والأنكحة والعقود والإيارات والهبة وغيرها من أنواع المعاملات بين الخلق، والبيوع المحرمة والبيوع الجائزة وغيرها من مما يتعامل فيه الناس، كل ذلك موضح ومبين مما يدل على كمال الشريعة وشمولها. نعم. وفي صحيح مسلم رضي الله عنه أنه قال أنه قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أي نعم، هذا أحد اليهود أراد أن يتحكم فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. شوفوا كل الأحكام حتى في آداب قضاء الحاجة في أشياء ممنوع يستنجى بهذا ولا يستنجى بهذا. يعني انظر إلى هذه العظمة في التشريع والتفصيل لكل ما يحتاجه الناس، مما يدل على أن الشريعة هي شريعة كاملة شاملة لكل ما يحتاج الناس. نعم. أحسن الله. وذكر تمام الحديث هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلهه ومعبوده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يشرع عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وقاية الرحمة، فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبينا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين: نعم، إذا كانت الشريعة لم تغفل هذه الأمور التي هي من أمور الحياة اليومية كسنن الفطرة وأداب الطهارة والنظافة، فكيف تهمل أو تتجاوز أعظم أبواب الدين وهو باب التوحيد والعقيدة؟ لا شك أن الشريعة أو أن العقيدة موضحة أتم الإيضاح ومبينة أتم التبيان في الكتاب والسنة، فكما أن الشريعة تناولت هذه المسائل مسائل المعاملات والعادات حكما وتشريعا، كذلك تضمنت في أعظم محتوياتها الكلام عن توحيد الله والعقيدة في الله سبحانه وتعالى، وذكر أن التوحيد الكامل مبني على ركنين: نفي وإثبات. التوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، إلا بنفي وإثبات. لا إله إلا الله، ركنان: نفي وإثبات. النفي في لا إله أي نفي لكل ألوهية من سوى الله سبحانه وتعالى، والإثبات في قولك إلا الله، فلا يتم التوحيد ولا يكتمل ولا يصح إلا بالنفي مع الإثبات، لأن النفي وحده النفي عدم محض، والإثبات لا يمنع المشاركة، فلا يتم التوحيد والتجريد إلا بنفي وإثبات. اقرأ. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيما يجب له. نعم، النفي نفي الشريك عن الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، والإثبات إثبات ما يختص به الله تعالى من أسماء وصفاته والألوهية والربوبية. هذا هو التوحيد. وكما بينا من قبل النفي المحض يعتبر عدما ليس بتوحيد، والإثبات المحض. فلو قال قائل الله إله، هذا إثبات، هذه جملة خبرية فيها إثبات الألوهية لله، لكنها لا تمنع المشاركة، لا تمنع المشاركة الله إله. وإنما الإفراد والتوحيد في قولك لا إله إلا الله، النفي مع الإثبات. ومر عليه تابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ثم خلف قلوب عموا عن الحق أو تعاموا عنه وضلوا وأضلوا قصورا أو تقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. نعم، مضى على التوحيد الخالص السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. من الصحابة والتابعين مضوا ومشوا على ذلك، حتى جاءت من بعد الخلوف أدخلوا في الدين ما ليس منه، جاءت الفرق والطوائف، جاءت القدرية وجاءت الروافض والخوارج وغيرهم من أصحاب الملل والفرق، غيروا وبدلوا وأحدثوا في الدين ما ليس منه، قصورا في الفهم أو تقصيرا، إما قصورا في أفهامهم أو تقصيرا في طلبهم لحق، إما أن يكونوا قد قصروا عن فهم الحق أو قصروا في طلبه ومعرفته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين، فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعة الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة ودوام ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. في عهد الصديق أبي بكر لم تكن هناك بدعة، ولا حتى في عهد عمر ما كان أحد يجرؤ على أن يبتدع وأن يدخل في الدين ما ليس منه. في أواخر عهد عثمان ظهرت الخوارج أو بذور الخوارج، وظهرت السبعية، وظهرت بصورة أوضح في خلافة علي، حيث ظهرت الحرورية بشكل واضح وانحازوا إلى بلدة حروراء، وظهر كذلك السبعية الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في أواخر عهد الخلفاء الراشدين. ثم استفحى الأمر بعد الخلفاء الراشدين لما جاء عهد بني أمية، بدأت بدع تكثر شيئا فشيئا، وكلما ابتعد الناس عن عهد النبوة ازداد البعد عن السنة وكثرت البدع، فالبدع زاد شيئا فشيئا بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين. نعم. وكان ملك معاوية ملكا ورحمة. نعم، معاوية رضي الله عنه كانت إمارته ملكا ورحمة، لما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما بالخلافة لمعاوية حقن دماء المسلمين واستقرت دولة الإسلام 20 سنة، من سنة 41 هجرية إلى سنة 60 هجرية، 20 سنة عاش الناس في أمن وأمان. كان خليفته هو معاوية بن سفيان، وخضع له الناس وصار هو أول ملوك الإسلام معاوية بن سفيان. لما مات معاوية وقعت الفتنة، وقعت الحرة في عهد يزيد ومقتل حسين كذلك في عهد يزيد ابنه، وقعت فتنة بعد موت معاوية بن سفيان، لكن في فترة معاوية بعد أن تنازل له الحسن بن علي بالخلافة كانت إمارته كما قال شيخ الإسلام ملكا ورحمة. فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتة قتل الحسين بالعراق وفتة أهل الحرة بالمدينة، وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير، ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالإياس ومن حكم بالشام، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وقد بقي فيه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد بن خدري، كانوا يوجدونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. طيب، وغيرهم حدثت بدعة قدرية والمرجئة، فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه وهم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. إذن لما مات معاوية جاء يزيد سنة 60 هجرية، جاء يزيد ابن معاوية وبويع بالخلافة، فوقعت فتنة مقتل الحسين رضي الله عنه عن أبي في كربلاء في عاشوراء من سنة 60 هجرية. ثم بعد ذلك سنة 63 أيضا وقعت موقعة الحرة بالمدينة، حيث خلع أهل المدينة الوالي عليهم من قبل يزيد وخلعوا بيعة يزيد، فأرسل إليهم يزيد جيشا بقيادة مسلم ابن عقبة المري، ويسميه أهل العلم أو بعض المؤرخين مسرف، يسمونه مسرفا لأنه أسرف في القتل، فقتل في المدينة مقتلة عظيمة سنة 63 فيما يعرف بوقعة الحرة، وأراد أن يقاتل ابن الزبير في مكة، وكان ابن الزبير رفض أن يبايع ليزيد ودعا لنفسه وبايعه الناس بالخلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فمات يزيد بالشام سنة 64، وبايع أهل الحجاز وأهل مصر واليمن وجزء من العراق بايعوا عبد الله بن الزبير، وصار بنو مروان في دمشق، في محصورين في دمشق، لم يتجاوزوا بلاد الشام، فأراد عبد الملك مروان أن يبايع علي ابن الزبير، لكن بعض الناس بعض القبائل وقفوا معه وقالوا له قاتل ابن الزبير ونحن معك، فأرسل حجاج لقتال ابن الزبير، كان هذا سنة 73 أو 72 هجرية، فقتل حجاج عبد الله بن الزبير، فدان الأمر لبني أمية. وفي هذه الأثناء خرج أيضا المختار ابن أبي عبيد يطالب بثأر الحسين، وكان المختار يدعي أنه يأتيه الوحي من عند الله، يدعي أنه يأتيه جبريل بالوحي، وكان كذابا وهو كذاب ثقيف. المختار ابن أبي عبيد الثقفي خرج بالعراق وقاتله مصعب بن الزبير، وقتله عبد الله بن الزبير بعد الهجيش بقيادة أخيه مصعب، فانتهى من فتنة المختار ابن أبي عبيد. ثم دان أمر كما ذكرنا إلى بني أمية، صار بني أمية هم الذين سيطروا على الحكم بعد أن قتل عبد الله بن الزبير في مكة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الأثناء كما ذكرنا كانت هناك بدعة الروافض والخوارج، كان هناك الخوارج ظهروا من أيام علي بن أبي طالب واستمروا إلى من الناس هذا، كلما هلك قرن كلما قطع قرن خرج قرن، أو كلما خرج قرن قطع من الخوارج، جاء بعد ذلك أو في هذه الأثناء كذلك جاء الروافض، ثم ظهر القدرية في عهد بن أمية كما سيأتي ذكره. وعامة ما كانت القدرية بذلك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المؤمنون، وصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق نحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين. يعني كلام في القدر القديم من عهد الصحابة كما في أول حديث صحيح مسلم، اللذان حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن عمرو الديري ذهبا حجين ومعتمرين وسألا عبد الله بن عمر عن أناس يتقفرون علم ويزعمون أنه لا قدر، فالقدرية ظهرت قديما يعني في عهد صغار الصحابة، عهد ابن عمر ظهرت القدرية، وكان كلام في القدر وكان كلام في المؤمن والكافر عند الخوارج الوعيدية، هل هذا كافر أو غير كافر، وظهر الرجاء كذلك في تلك الفترة، لكن الكلام في الصفات الكلام في الصفات وأسماء الله تعالى والتعطيل هذا ظهر في أواخر دولة بني أمية، أظهره جعد ابن درهم. ولم يتكلموا بعد بربه ولا بصفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر الدولة الحموية، حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقرض أكثرهم، فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطهم. نعم، نريد أن نعرف القرون الثلاثة إلى أي حد من التاريخ تنتهي هذه القرون. خلاصة ما ذكره الشيخنا رحمه الله، ذكر أن القرن الأول جمهوره أو غالبه انقرض في نهاية عصر الخلفاء الراشدين، يعني الصحابة، أكثر الصحابة، الشريحة الأكبر من الصحابة أو معظم الصحابة كانوا إلى نهاية عهد الخلفاء الراشدين. جمهور التابعين كان إلى نهاية دولة، إلى نهاية خلافة ابن الزبير سنة 71 أو 72 هجرية. جمهور التابعين، تابعين جمهورهم كان إلى بداية دولة بن عباس ونهاية دولة بن أمية سنة 129 أو 130 هجرية. دي القرون الثلاثة، ولهذا يخطئ من يظن أن القرون الثلاثة إلى سنة 300 الأول الثاني الثالث. لا، القرون الثلاثة ليس إلى سنة 300، بل قبل ذلك بكثير. القرن الأول إلى نهاية الخلفاء الراشدين، القرن الثاني إلى خلافة ابن الزبير سنة 71 أو 72، القرن الثالث إلى سنة 129 أو 130 هجرية. وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة. نعم، وهذا الوقت يكون سنة كم؟ يعني الخلفاء الراشدون كم آخر فترة الخلفاء الراشدين؟ إلى سنة كم؟ لا، الخلفاء الراشدين سنة كم؟ سنة 40 أو 41، في ربيع أول تقريبا في 41 هجرية. قتل علي في سنة 40 تقريبا، أو في سنة نهاية سنة 39 هجرية في رمضان كذلك. ثم استمر الحسن بن علي إلى في ربيع أول سنة 41، الآن سنة 40، نعم في رمضان سنة 40. إذن هذا هو القرن الأول. طيب الثاني، حتى أنهم لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل. نعم، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة الزبير وعبد الملك. نعم، تقريبا سنة 71 72 73 هذه الفترة. الآن الزبير قتل سنة 72 تقريبا، وعبد الملك بن مروان استلم مقاليد الحكم بعد مقتل ابن الزبير، صار هو خليفة المسلمين. وجمهور التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. الدولة الأموية استمرت إلى سنة 129 أو إلى 130 تقريبا هجرية، نهاية دولة بن أمية وبداية دولة بن عباس. هذه القرون الثلاثة المفضلة، هذه القرون الثلاثة المفضلة. نعم، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعرفت بعض الكتب الأجمية في كتب الفرسي والهندي والرومي، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتل جهد حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحتمل ولا يستحمل. نعم، بعد ذلك في دولة بن عباس وتحديدا في خلافة المأمون ابن هارون الرشيد. المأمون هو الذي ترجم كتب الفلاسفة وأدخل في أمة الإسلام من البلاء ما الله به عليم، أدخل كتب الفلسفة والمنطق اليوناني فأثرت فيه كثير من المسلمين. نعم، حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصور. نعم، وحدث التهجم تجهم نفي الصفات، تجهم، وحصل التجهم وهو نفي الصفات وبإزاء التمثيل. نعم، ظهر التجهم، التجهم وهو الذي يدعو إليه الجهم من صفوان، تعطيل الصفات، تعطيل الصفات في أواخر دولة بني أمية، ظهر الجهم من صفوان السمرقندي، وظهر بمقابله أيضا بإزائه عن أبيه مقابله التمثيل، أظهره الروافض أيضا، أظهر الروافض القول بالتمثيل والتشبيه. إلى أن قال شيخ الإسلام: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يعرف علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسنا. نعم، يبقى في قلبه يعني شيء من الشك. لا بد أن يعرف تاريخ الفرق، متى ظهرت ومن أظهرها وما هي وصول هذه الفرق، حتى يعرف ما تدعو إليه ويحيط علما بحقائق الأشياء. سنحتاج نعرف أصول هذه الفرق وتاريخها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنذرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم. ثم حدثت بدعة الارجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها. ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. إذا كترتيب البدعة التي ظهرت، أولا ظهر القدر في أواخر عصر الصحابة، مظهر إرجاء في عصر التابعين، وظهر التعطيل أو التجهم في عصر تابعي التابعين، واستمر التعطيل الذي دعا إلى جهل بن صفوان، ومن قبل جاء بن درهم، ثم جاء المعتزلة كبشر المريسي، وهو أيضا من الجهمية بشر المريسي، وأحمد بن أبي دؤاد القاضي، وغيرهم من رؤوس أهل البدعة ظهروا في الدولة العباسية ودعوا إلى التعطيل. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج. الحلاج الحسين منصور الحلاج، وكان في نهاية القرن أو بداية القرن الرابع سنة 306 تقريبا، توفي 306 هجرية تقريبا على ما أذكر، أو 309 بداية القرن الرابع، ظهر في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع فترة ظهور الحلاج الذي أظهر القول بالحلول، كان يقول إن الله في كل مكان. هذه مقالة أظهر الحلاج، الحلاج وهو اسمه الحسين بن منصور الملقب بالحلاج، هو الذي أظهر القول بالحلول. وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. نعم. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فبما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي البعض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص به أكثرون، وهو تدوين الحديث. تدوين الحديث هنا. وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين الشعبي. وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة. وكذا الثاني هي مسائل فقهية مولدة بالرأي، المسائل الفقهية المولدة بالرأي. الأول يظهر أنه يقصد به تدوين الحديث ثم تفسير القرآن، هذا الأول. أنكره عمر وموسى، أنكروا كتابة الحديث ابتداء، لكن الأمر استقر على جواز كتابة الحديث النبوي. المسائل الفقهية المولدة من رأي المحض، هذه أنكرها جماعة من التابعين كالشعبي أهل الحديث، أنكروا مسائل الرأي التي ظهرت، وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو أكثر من عرف أنه يذكر المسائل الفقهية ويجتهد فيها بالقياس مع أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فأنكر جماعة من التابعين ما قام به بعض الفقهاء من توريد المسائل، حتى سموهم الأرأيتيين. الأرأيتيين يعني الذين يقولون أرأيت لو كان كذا ما الحكم، أرأيت لو كان كذا ما هو الحكم، أرأيت لو حصل كذا وكذا، سموا الأرأيتيين. كان أهل الحديث ينكرون على هؤلاء القوم يسمونهم الأرأيتيين. الثالث ما يتعلق بأعمال القلوب، هو الذي قام به الحارث بن أسد المحاسبي، كلام عن القلوب وما يتعلق بذلك. وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة اليسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث طيب لحظة، هذه أربعة مرة أخرى. الأول طيب، الأول هو تدوين الحديث، أنكره عمر وأبو موسى. الثاني التفسير، أنكره جماعة من التابعين كالشعبي. الثالث تدوين المسائل الفقهية، أنكره أحمد بن حنبل والمحدثون أنكروا المسائل الفقهية المبنية على الرأي. والرابع وهو تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب أنكره أحمد بن حنبل كذلك. وضحت لنا الترتيب هكذا: الأول تدوين الحديث، التفسير، المسائل الفقهية، الرابع ما هو تدوين أعمال القلوب. إذا عدلوا عندكم على هذا النحو. طيب، ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى الأول يعني مثبتة، بالغ المثبتة حتى شبهوا، بالغوا في الإثبات حتى شبهوا، وبالغ النفاة حتى عطلوا وله معطل هنا. واشتد إنكار السلف في ذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم أبي كلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. علم الكلام ظهر في تلك الفترة واشتد نكير العلماء له كالشافعي وغيره من العلماء، وأبي حنيفة أيضا وأبي يوسف، لأن الكلام هو علم الكلام هو إدخال العقل في مسائل الغيبيات، في النبوات أو الإلهيات أو السمعيات، المسائل الخبرية، إدخال العقل في أمور الغيب، في الإلهيات ما يتعلق بالذات الإلهية، ما يتعلق بالنبوات، إدخال العقل في ذلك، وصول الديانات والكلام في ذلك بالعقول المحضة. أنكر ذلك العلماء، أنكروا من يتصدى لهذا العلم لأنه علم مبني على الظن والتخرص. ولهذا قال الشافعي: حكمي في أهل كلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. إذن أهل الحديث أو العلماء اشتد نكيرهم على أهل كلام، وقالوا من أوصى أن تكون كتبه وقفا لأهل العلم لا يعطى منها أهل الكلام لأنهم ليسوا أهل العلم، وإن ادعوا أنهم محققون ونظار وأصحاب براهين وغيرها من تلك الدعاوى والألقاب ليسوا من أهل العلم. سببه وثبت عن مالك أنه لم يقم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر شيء من الهواء يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية. نعم. وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم. نعم. ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة في كلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أفضل يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو مستقرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل مصطلح عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدث الخلف، وإن لم يكن له منه مد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة. نعم، أهم كلام لم يكفي أو لم يكتفوا بالخوض بالباطل في أمور العقيدة، بل اتهموا من لم يخوض مثل خوضهم بأنه عامي، أنه من العوام، وأنه جاهل، وأنه ليس متعلما وليس متعمقا. هكذا تطاولوا على أهل السنة وعلى عوام المسلمين بأنهم لا يفقهون هذا العلم، والعلم الذي عندهم علم لا ينفع، علم لا ينفع، كلام كله مقدمات عقلية وبراهين وإزعاج وصداع، يسبب الصداع. لو يقرأ القارئ في كتب أهل كلام، في كتب المعتزلة أو كتب المتكلمين قديما، يصاب بالدوار، لأنه كلام بعيد عن الأدلة وبعيد عن النصوص، إنما هو إنشاء وتحرير فقط ليس فيه أدلة. نعم. ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين بمعارضته صواب الحق وظهوره على الباطل، فإن خالص الذهب لا يظهر إلا بعرضه على النار. قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الغالب من يقعد حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج ذهابة كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. يعني الحجج متلاشية ومتحطمة، إذا وقعت انكسرت كسرت وانكسرت، بعضها يكسر بعضها، بعضها يكسر البعض. حجج المتكلمين والفلاسفة كالزجاج الذي يتساقط فيكسر بعضه بعضا. وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتاب الرد على الجهمية، نعم، الحمد لله الذي هذا كتاب ثبت عن أحمد بن حنبل، كتاب الرد على الجهمية، أهل ذلك العلماء كالقاضي أبي يعلى وغيره من حقين، كتاب ثبت وبكر خلال ثبت عن أحمد بن حنبل. وهذا كتاب هو الذي في سنده الخضر المثنى، في سنة خضر المثنى، وهو زعم بعض أنه مجهول وهو معلوم، عرفه الخلال وروى عنه كتاب السنة، كتاب السنة لي أو كتاب الرد على الجهمية، كتاب السنة عبد الله بن أحمد، هو كتاب ثابت عن أحمد بن حنبل، كتاب الرد على الجهمية. وليس الخضر المثنى بالمذكور في ذلك الأثر الذي زعم ذلك المناظر بالباطل في تلك المناظرة، ذكر أن أثر مالك أو أن أثر الشافعي، أن من مش الشافعي الإمام مالك، كيف ماذا قال؟ لا، في أثر الإمام الشافعي قال لو أن رجل تصوف النهار لم يأتي على الليل. لا، الإمام مالك نعم في، لا مش الشافعي، مالك في ترتيب المدارك لقاضي عياض لما سئل مالك قال إن عندنا أقوام، إن عندنا أقوام يأكلون ويرقصون ويذكرون، قال هذا أولى مجانين الصبيان، قال لا فضحك مالك. زعم هذا الرجل أن في إسناد خضر مثنى، وليس في إسناد خضر مثنى، لا من قريب ولا من بعيد، هذا كذب، كذب كذب تبلغ الآفاق، وهذه من أسباب البعيد، ثاني يظهر في قناة فضائية ويكذب، هذه الكذبة يسمعها الملايين، يأثم على قد انتشار هذه الكذبة بشرح شدقه إلى قفاه وعين إلى قفاه. الكاذب الذي يكذب في الفضائيات وتبلغ كذبته الملايين من الناس، فليس في إسناد خضر مثنى، هذه كذبة، كذب على مالك، وأيضا كذب على الشافعي لما قال في إسناد أبو الحسن الهكاري، وليس في إسناد الهكاري، يعني الأسانيد ما في لا من قريب ولا من بعيد، فهذه كذبة، كذب على الشافعي وكذب على مالك رحمه الله تعالى. ثم ادعى أنه يحفظ علم الحديث وأنه يضبط الرجال بالكذب وبالباطل. نعم، هنا يقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة كتاب الرد على الجهمية، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون إلى الضلال إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، وكم من قديم من إبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد أحيوه، وكم من قدير من إبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم، فما أحسن أثرهم، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليه، يبكون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابهين الكلام ويخزرون الجهال بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى كلامه. وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والدفع عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 المتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة سنة 28، وصلى عليه بالجامع النبوي بعد صلاة الظهر، ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر اليسير، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليه في جنات النعيم. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجادلة أفكارهم، ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نبل كبير. أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في النونية، حيث قال: النونية هي القصيدة اسمها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فيها حوالي 5800 وكسر، حوالي أو قرابة 6000 بيت، 6000 بيت تقريبا أو قريبا 6000، في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة ورد على أهل البدع من الجهمية والمعطلة والرافضة وغيرهم. أفهم فيه على شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: حيث قال: وإذا أردت ترى مصالح من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال: فقرأ مصاليب الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبي عباس أبا العباس أحمد، ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وقرأ الجاني البحر المحيط بسائر الخلجان، أعني العباس أحمد، ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. كتاب العقل والنقل، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل، يسمى كتاب العقل والنقل، ودرء تعارض العقل والنقل يسمى أيضا موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول. كل هذا أسماء لكتاب واحد، العقل والنقل، أو كتاب موافقة صريح المنقول صحيح المعقول لصريح المنقول، وأيضا كتاب درء تعارض العقل والنقل، كل أسماء لكتاب واحد. وكذلك منهاج له في رده أو رواه الشيعة الشيخان. نعم، منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية من أعظم الكتب في الرد على الخوارج. وقد كان الروافض في العراق قديما يشترون هذه الكتب ويتلفونها، كتاب منهاج السنة النبوية كانوا يشترونه من مكتبات ويحرقونه. ذكر هذا أحد المشايخ أن رجل صاحب مكتبة أتته امرأة بدوية واشترت هذا الكتاب، فشك في أمرها، فلما سأل وبحث وجد أن الشيعة يرسلون الناس ليشتروا كتب ابن تيمية فيحرقونها، يحرقون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكتاب منهاج السنة النبوية من أقوى الكتب في الرد على الروافض وكسر شبه الشيعة الرافضة. نعم. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله، قال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير يبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أفتى فضائحهم وبين جهلهم وأعرق ناقضهم في كل زمان، إلى أن قال: ومن العجب أن بسلاحهم أرداه، ومن العجائب أنه بسلاحهم، ومن العجائب أنه بسلاحهم، ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحبيب الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحق أمان، وغدت ملوكهم ملائكة، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول جنة الرحمن. نعم. ومن جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. نعم. المعروفة في التدمرية، الرسالة التدمرية نسبة إلى تدمر، بلدة من بلدان سوريا تقع في وسط سوريا. نعم، اقرأ. التدمرية: الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها، ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شحنها وجمع شملها وتقريب معانيها لقائلها، مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يهمل بالمقصود، وسميته تقريبا تدبيريا، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، إنه جواب كريم. إذن أصل هذا الكتاب هو كتاب الرسالة التدمرية، لخصها الشيخ أو قرب معانيها في هذا الكتاب الذي سماه تقريب التدمرية. ذكر بعد ذلك، انتقل إلى بيان سبب تأليف هذه الرسالة، يعني الرسالة أصل، الرسالة أصلها وسبب تأليف شيخ الإسلام رحمه الله للرسالة التدمرية. نعم. بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بيّن المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم علّل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما تسهيل الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، لأنه لا بد أن يقوى على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، فيلتمس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتاج إلى البيان. إذن هو قال سأله بعض الناس أن يكتب له مضمون ما سمعوه في المجالس من التوحيد من كلام في التوحيد والصفات، فأجابهم وعلل وجوب إجابتهم بأمرين: أولا مسيس الحاجة لتحقيق هذين الأصلين وهما كلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر. التوحيد والصفات هم أصل أول، والشرع والقدر أصل الثاني. قال إن الناس في حاجة إلى توضيح هذين الأصلين. ثم ذكر السبب الثاني أن هناك أيضا أقوالا كثيرة مضطربة في هذين الأصلين، فقد خاض فيهم الناس بالحق تارة وبالباطل تارات، فوقع التباس أو تلبيس على كثير من الناس، فكانت الحاجة ملحة في كتابة هذا الكتاب الذي يلخص الكلام في التوحيد والصفات وكذلك الكلام في الشرع والقدر.